الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي للرضوان، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى خلانه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم لقائه، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءتنا لكتاب الإيمان الإمام الحافظ ابن منده رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على أول الجزء الثاني وهو الباب 33، ذكر ما يدل على أن اسم الإيمان يقع على غير ما ذكر جبريل عليه السلام. نبدأ على بركة الله ونحن في عصر السبت 6 من شهر جماد الآخرة عام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنبدأ على بركة الله والقراءة مع الشيخ محمد أحمد شندوف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. أول الجزء الثاني. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر ما يدل على أن اسم الإيمان يقع على غير ما ذكر جبريل عليه السلام، وأن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت أصل الإيمان وأساسه، وأنها 74 أو 60 شعبة، أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هنا قوله ذكر ما يدل على أن اسم الإيمان يقع على غير ما ذكر جبريل عليه السلام، فكما مر معنا أن الأعمال من الإيمان عند أهل السنة والجماعة، فكل عمل هو إيمان، سواء كان العمل أصلا وأساسا كأركان الإسلام 5 أو أركان الإيمان 6، وهذا قال المصنف وحج البيت وهذه الأمور 5 أصل الإيمان وأساسه. طيب والأعمال الأخرى؟ هذه لازم تحفظها. أصل الإيمان هي أركان الإسلام 5، أساس الإيمان، أرضية الإيمان، أركان الإيمان 6، ما عدا ذلك من الأعمال فهي من شعب الإيمان، قد تكون شعبا فرضية واجبة وقد تكون شعبا مندوبة، وآية ليس البر دال على هذا المعنى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال عز وجل: قد أفلح المؤمنون. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن سعيد بن إسحاق وأحمد بن محمد بن إبراهيم الوراق، قال: أنبأنا أحمد بن عاصم بن عبد الحميد الحنفي، قال: حدثنا أبو عامر العقادي عبد الملك بن عمرو، قال: حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. انتهى. قال: هذا حديث مجمع على صحته من حديث أبي عامر، وروى هذا الحديث عن عبد الله بن دينار ابنه عبد الرحمن ويزيد بن عبد الله بن الهاد ومحمد بن عجلان وسهيل بن أبي صالح. انتهى. قال: أخبرنا عمر بن الربيع بن سليمان، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 أو 60 شعبة انتهى. قال أنبانا أبو عمرو قال حدثنا أبو معين الحسين بن الحسن قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أنبأنا أبو النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 90 أو 70 شعبة، أعظم ذلك قول لا إله إلا الله، وأدنى ذلك كف الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الشعبة معناها القطعة والجزء من الشيء، القطعة والجزء من الشيء، شعبة يعني قطعة أو جزء من الإيمان أو طريق للإيمان أو من الإيمان. والحديث هنا الإيمان 90 هكذا، وهذا فيه خطأ من الناسخ. الصواب الإيمان 60 أو 70 شعبة، طبعا أو من النبي عليه الصلاة والسلام ليس للشك. إذن ماذا يكون؟ أو للتنويع. كيف يكون للتنويع؟ يعني بعض الناس قد يحصل من شعب الإيمان كذا وستين شعبة، وبعض الناس قد يحصل من الإيمان الكمال وهو كذا وسبعين شعبة. والبضع ما بين 3 إلى 9، ما بين 3 إلى 9. وقد عد الحافظ الحليمي رحمه الله والبيهقي في شعب الإيمان وأوصلها إلى ما يربو إلى 70 شعبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أنبانا محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أبو خيثامة زهير بن حرب وعبد الله بن عوف ومنصور بن أبي مزاحم أبو نصر حا وأنبأنا عمرو بن محمد بن منصور قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 أو 60 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. انتهى. قال أنبأنا إسماعيل بن محمد البغدادي وأنبأنا أبو محمد العباس بن عبد الله الترقفي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي وحا أنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان بن سعيد النحو. انتهى. قال رواه مخلد بن عبد الله وأبو عوانة وروح بن القاسم. انتهى. قال أنبأنا محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء حدثنا موسى بن هارون حدثنا أبو موسى إسحاق بن موسى قال حدثنا أبو ضمرة عن محمد بن عجلان عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. انتهى. وقال يحيى بن سليم عن ابن عجلان عن سهيل عن عبد الله قال موسى وهم فيه يحيى بن سليم. انتهى. ورواه بكر بن مضر عن عمارة بن غزية عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. قال أنبأنا محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا محمد بن عيسى بن سوارة قال حدثنا قتيبة عن. انتهى. ورواه ابن عبد الحكم عن بكر بن مضر عن عمارة عن سهيل عن أبي هريرة وسهيل سمعه من عبد الله بن دينار عن أبي صالح. انتهى. قال ذكر معنى الإيمان من وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها 70 شعبة وبيان ذلك من الأثر. قال الله عز وجل آمن الرسول معناه صدق، معناه صدق الرسول، صدق الرسول. انتهى. وقوله يؤمنون بالغيب يصدقون. انتهى. وقوله لن نؤمن لك لن نصدقك. انتهى. وقوله وما أنت بمؤمن لنا يعني بمصدق لنا. انتهى. قال والإيمان أول وآخر، فأوله الإقرار وآخره إماطة الأذى عن الطريق كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. انتهى. طبعا تفسير الإيمان بمعنى التصديق هو من باب اللازم، وإلا فآمن ليس من مرادفاته التصديق، كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لأنك تقول آمنت له ولا تقول صدقت له، فدل أنه ليس مرادفا. وتقول آمنت به ولا تقول صدقت به، فدل على أن تفسير التصديق، تفسير الإمام التصديق من باب المرادف البعيد. أما المرادف القريب لآمن فهو أقر، آمن الرسول أقر الرسول. ولهذا قال المصنف فأوله الإقرار، والإقرار يتضمن معنى التصديق. آمنت له، ها، أقررت له، آمنت به، أقررت به، وآمن الرسول أقر الرسول، والمؤمنون كل، أي وأقر المؤمنون كلهم، يؤمنون بالغيب يقرون بالغيب. لن نؤمن لك، لن نقر لك، وما أنت بمؤمن لنا، أي ما أنت بمقر لنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والعباد يتفضلون في الإيمان على قدر تعظيم الله في القلوب والإجلال له والمراقبة لله في السر والعلانية وترك اعتقاد المعاصي، فمنها قيل يزيد وينقص انتهى. هذه لفتة جميلة من المصنف على أن الإيمان أعظم المؤثرات عليه ما في القلب. فالعباد يتفاضلون في الإيمان، والتفاضل في الإيمان هو نص كلام الإمام الطحاوي، نص كلام الإمام الطحاوي رحمه الله، وأهله فيه يتفاضلون. ومعنى وترك اعتقاد المعاصي، هذه كلمة جميلة، هذه ترك اعتقاد المعاصي هذا في حد نفسه من شعب الإيمان. يعني بمعنى أنك تعتقد أن المعصية الفلانية زنا فتتركها، هذا من الإيمان. بمعنى تدرك أن اختلاس أموال الناس من المعاصي فتتركها، هذا من الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وذكر عثمان بن عطاء ابن أبي مسلم عن أبيه قال ضرب مثل الإسلام كمثل بعير فرأسه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والإيمان بما هو كائن من بعد الموت والبعث والحساب والجنة والنار والصلاة والزكاة وصوم رمضان والحج قائمة، يعني قوائمه. هذا هو الصواب، والحج قوائمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، وقد يحمل البعير وهو مجهوب، والمجهوب الذي لا سنام له. قال وقد يحمل البعير الوسق وهو الضالع. نعم. انتهى. فإن قطع رأس أو كسرت قائم برك البعير فلم ينهض. الله، مثال عجيب، سبحان الله. نعم. قال وأن الفرائض لا تقبل إلا جميعا، لا يقبل الله منها شيء دون شيء. قال وكان ابن مسعود يقول لا يقبل نافلة حتى يؤدوا فريضتها. لا يقبل الله من المسلم النفل وهو لا يصلي الفرض، لا يقبل الله من المسلم نفل الصوم وهو لا يصوم رمضان، لا يقبل الله من مسلم نفل صدقته حتى يؤدي زكاة ماله أولا. وهذا قول كثير من السلف أن نوافل الفرائض مقرونة في القبول بشرط أداء الفرض ولا عكس. ما معنى ولا عكس؟ يعني لو أن إنسان أدى الفرض ولم يؤدي النفل فإن الفرض لا علاقة لها من حيث القبول بالنفل. ولذلك الله جل وعلا يقرن بين الفرض والنفل صرفا ولا عدلا. والقول الثاني في تفسير هذا الكلام أن الفرائض لا تقبل إلا جميعا، يعني لا بد الإنسان يعتقد بأركان الإسلام الخمس فلو اعتقد بأركان الإسلام الأربع دون الحج لا يقبل منه الإيمان. واضح هذا ولا لا؟ لو اعتقد بأركان الإسلام إلا الزكاة ما يقبل منه، لهذا قاتل الصديق المرتدين المانعين للزكاة، صح ولا لا؟ هذا تفسير طيب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بيان ما تقدم من الأثر. قال: أخبرنا العباس بن محمد بن معاذ ومحمد بن الحسن ومحمد بن يعقوب قال حدثنا حامد بن أبي حامد النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت حمضلة بن أبي سفيان يقول سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ ألا تغزو؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. انتهى. يعني كلام ابن عمر فسر المصنف الأثر السابق وأن الفرائض لا تقبل إلا جميعا بكلام ابن عمر الذي أتى بالحديث، فمن اعتقد فرضية هذه الأركان الخمس قبلت منه الأعمال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أنبأنا أحمد بن إسحاق وعلي بن نصر قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا عاصم بن علي حا وأنبأنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل حا وأنبأنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو معين الحسين بن الحسن حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو النضر وأبو نوح قالوا حدثنا عاصم بن محمد عن أبي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم شهر رمضان. انتهى. هكذا رواه جماعة عن عاصم وأخرجه البخاري ومسلم على هذا. انتهى. ورواه أحمد بن يونس عن عاصم وقال حدثني واقد عن أبي. انتهى. يعني هكذا جاءت الرواية بتقديم الحج على الصوم، وفي أكثر الروايات كما في الرواية السابقة بتقديم الصوم وتأخير الحج. نعم. ومعلوم من حيث الفرضية أن أول ما فرض على أهل الإسلام التوحيد، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج. قد كانت الزكاة والصيام في الشهر في السنة الثانية من الهجرة، وقد كان الحج في السنة الثامنة أو التاسعة على اختلاف بين العلماء في فرضية سنته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أنبأنا أبو النضر محمد بن يوسف الطوسي قال حدثنا عثمان بن سعيد حا وأنبأنا علي بن نصر قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق وابن أيوب قال وأنبأنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. انتهى. قال: ذكر ما يدل على أن اسم الإيمان واقع على من يصدق بجميع ما أتى به المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الله نية وإقرارا وعملا وإيمانا وتصديقا ويقينا، وأن من صدق ولم يقر بلسانه ولم يعمل بجوارحه الطاعات التي أمر بها التي أمر بها لم يستحق اسم الإيمان، ومن أقر بلسانه وعمل بجوارحه ولم يصدق بذلك قلبه لم يستحق اسم الإيمان. قال: أخبرنا محمد بن عمر بن حفص قال حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق البصري قال حدثنا أبو زيد سعيد بن ربيع الهروي قال حدثنا قرة بن خالد عن أبي جمرة الضبعي وهو نصر بن عمران قال: قلت لابن عباس: إن لي جرة انتبهت فيها. قال: إن لي جرة أنتبذ فيها وأشربه حلوى، وإني أكثرت منها فجالست القوم فأطلت الجلوس حتى خشيت أن أفتضح. فقال ابن عباس: قدم وفد عبد قيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بالوفد غير الخزايا ولا النادمين. فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك المشركين من مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم، فحدثنا بشيء من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو إليه من وراءنا. فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا الخمس من الغنائم، وأنهاكم عن أربع عن نبيذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. انتهى. قال عندنا حسان قال حدثنا محمد بن زهير قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو عامر عن طغة نحوه. انتهى. قال أنبأنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا أبو المثنى معاذ بن المثنى قال حدثنا عمي عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا قرة بن خالد عن أبي جمرة قال قلت لابن عباس إن لي جرة أنتبذ فيها، فذكر نحوه، وفيه أنه قال للأشج إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. انتهى. ورواه نصر بن علي عن أبي عمرو خلتين نعم الفتح. قال إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. انتهى. قال رواه نصر بن علي عن أبيه عن خرة بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأشج نحوه. انتهى. قال أنبأنا محمد بن إبراهيم بن مروان قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا نصر بهذا. انتهى. قال أنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا جعفر بن محمد بن الحسين قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عباد بن عباد قال وأنبأنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة عن ابن عباس حا وأنبأنا محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن سمرة قال حدثنا قتيبة بن بإسكان الواو محمد بن عيسى بن سورة. الترمذي الإمام أبو عيسى صاحب الجامع. قال حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن سمرة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد وعباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في هذا الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه وندعو إليه من وراءنا. فقال أمركم بأربع، الإيمان بالله، ثم فسرها لهم شهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. انتهى. قالوا ثم فسرها في حديث عباد مشهور، وكذلك ذكر أبو عيسى في حديث قتيبة وتابعه السراج، وذكره محمد بن يعقوب في حديث مسدد عن حماد المقرون. انتهى. قال سمعت محمد بن أحمد يقول سمعت محمد بن عيسى يقول سمعت قتيبة بن سعيد يقول ما رأيت مثل هؤلاء الفقهاء الأربعة مالك والليث وعباد بن عباد وعبد الوهاب الثقفي. قال قتيبة كنا نرضى أن نرجع كل يوم من عند عباد بحديثين، وهو من ولد المهلب بن أبي صفرة قال وهو من ولد المهلب بن أبي صفرة. انتهى. رواه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه وصوم رمضان. انتهى. قالوا إنما خطبه النبي صلى الله عليه وسلم بما واجب عليهم في الوقت وما بني عليه الإيمان والإسلام. انتهى. قال حدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أنبأنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة قال حدثني من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس فيهم الأشج حاوى أنبأنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا الحسين بن محمد بن زياد قال أنبأنا محمد بن بشار ومحمد بن مثنى قال أنبأنا محمد بن إبراهيم بن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدثني غير واحد ممن لقي الوفد وذكر أبا نضرة عن أبي سعيد أن وفد عبد القيس قالوا يا رسول الله إن كفار مضر قد حالوا بيننا وبينك وإنا لا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم فمرنا بأمر ندعو إليه من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع أمركم ألا تشركوا بالله شيئا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا الخمس من الغنائم وأنهاكم عن أربع الدباء والحنتم والمزفة والنقير قالوا يا نبي الله وما علمك بالنقير قال الجذع تنقرونه ثم تقذفون فيه من القطع أو التمر حتى إذا سكن غليانه شربتموه حتى إن أحدكم لا يضرب ابن عمه بالسيف وفي القوم رجل قد أصابته جراحة كذلك فهو يخبرها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ففيما نشرب يا رسول الله قال في الأسقية الأدم التي يلاث على أفواهها قالوا يا نبي الله الأحسن أنك تجعل الأدم صفة الأسقية في الأسقية الأدم نعم. الأدم يعني الجلود نعم. قال في الأسقية الأدم التي يلاث على أفواهها قالوا يا نبي الله يعني يغلق أحسن الله عليكم قالوا يا نبي الله إن أرضنا أرض كثيرة الجرذان مرتين أو ثلاثة ولا تبقى بها إلا سقيا قالوا وإن أكلها الجرذان ثلاثة وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بأشج عبد القيس قال إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأنا انتهى لفظ ابن أبي عدي وهو يحيى بن سعيد وخالد بن الحارث عبد الأعلى بن عبد الأعلى وابن علية عن سعيد انتهى قال أنبأنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد قال حدثنا علي بن يحيى بن بعين عن انتهى ورواه أبان بن يزيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وعكرمة عن ابن عباس وذكر فيه الحج انتهى قال أنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وعكرمة عن ابن عباس أن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا حي من بني ربيعة وإن بيننا وبينك كفر مضر وإنا لا نصل إليك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر إذا عملنا ودخلنا الجنة وندعو إليه من وراءنا فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم أن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا وأن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان وأن يحجوا البيت وأن يعطوا الخمس من المغانم ونهاهم عن أربع عن شراب الدباء والحنتم والنقير والمزفت قالوا ففيما الشراب قال عليكم بالأسقية الأدم التي يلاث على أفواهها انتهى قال هذا إسناد صحيح على رسم الجماعة انتهى وقال قتادة في هذا الحديث حدثني غير واحد لقي الوفد يدل على أنه سمعه من جماعة انتهى طبعا حديث وفد عبد القيس كان متقدم ولم يكن الحج قد فرض بعد فذكر الحج في بعض رواياته شذوذ كما نبه عليه الحافظ ابن حجر ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن الشرب في هذه الآنية الأربعة وهي الدباء التي تصنع من القرع أو الحنتم والنقير الذي يصنع من الخشب أو المزفت الذي يوضع فيه القار ونحو ذلك وهذه كان في أول الإسلام حيث كان هؤلاء حديث عهد بإسلام فنهاهم عن الشرب في هذه الأواني حتى لا يشربوا مسكرا فلما تمكن الإسلام صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قد اتفق الفقهاء الأربعة على هذا وغيرهم قال كنت نهيتكم عن الشرب في آنية كذا وكذا ألا فاشربوا في كل إناء إلا أن يكون مسكرا. فكل إناء طاهر بعد ذلك أباح الإسلام الشرب فيه، سواء كان من التباء أو من النقير أو من المزفت أو كان من الأدم أو كان من الزجاج، أيا كان، ما دام أنه لا يسكر فلا بأس به، وإنما النهي عن الإسكار نعم والمسكرات. إيه؟ لا، حنية الفضة والذهب ما يجوز مطلقا، لا للرجال ولا للنساء، هذا جاء فيه حديث خاص. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر الأخبار الدالة على الفرق بين الإيمان والإسلام. ومن قال بهذا القول من أئمة أهل الآثار. قال الزهري: الإسلام يعني الدبة، اليوم بعض البلدان إلى الآن يعملون الأواني من الدبة، ولا لا سيما لتخزين بعض الأشياء، كذلك الحنتم يعني آنية الفخار، كثير ناس يعني يستخدمونه في وضع الماء أو في وضع اللبن، كذلك النقير أواني الخشب، كثير ناس يستخدمون أواني الخشب، وكذلك المزفت، لكن المزفت أنا ما رأيت استخدامه في هذه الأزمنة إلا أن يكون المقصود يعني قريب منه أو ما يشبهه مما يطلع، الأواني التي تطلع بالأصباغ، فإن هذه الأصباغ جنسها من جنس الزفت والقار، المادة واحدة ولا لا بشمهندس؟ صح؟ هي مادة واحدة كلها نفطية، القار والأصباغ اللي نسبه بها جدران مادتها واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال الزهري: الإسلام هي الكلمة والإيمان العمل، انتهى. قال روى أحمد بن حنبل عن منصور بن سلمة أن حماد بن زيد كان يفرق بين الإسلام والإيمان، فيجعل الإيمان خاصا والإسلام عاما، يعني أن معرفة الإيمان عند الله دون خلقه خاص له والإسلام عام. قال: وكذلك قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، انتهى. وقال عبد الملك الميموني: سألت أحمد بن حنبل أتفرق بين الإيمان والإسلام؟ فقال لي: نعم. قلت له: بأي شيء تحتج؟ فقال لي: قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال: وأقول مؤمن إن شاء الله، وأقول مسلم ولا أستثني، انتهى. وقال: بهذا القول جماعة من الصحابة والتابعين، منهم عبد الله بن عباس والحسن ومحمد بن سيرين، انتهى. وهو قول عامة السلف والخلف، وهو أنهم يفرقون بين الإسلام والإيمان، لا سيما إذا ذكر معا، فالإسلام الظاهر والإيمان الباطن. الإسلام الكلم أشهد أن لا إله إلا الله، والإيمان ما يكون من العمل القلبي والبدني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو جعفر: محمد بن علي وصف الإسلام فدور دائرة واسعة، فهذا الإيمان ودور دائرة صغيرة وسط الكبيرة، فإذا زنى وسرق خرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلا الكفر بالله عز وجل، انتهى. يعني إن الإمام أبو جعفر الصادق محمد بن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، محمد بن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب الملقب بأبي جعفر الباقر، هو إمام من أئمة السنة، ولا عبرة بمن ينتسب إليه من أهل التشيع أو غيره، فإنهم يعني لا يأخذون منه أو من أقواله إلا ما افتري عليه. وضع دائرة بهذه الصورة، وضع دائرة كبيرة لتلامذته، قال هذا هو الإسلام، شوفون الدائرة دي؟ ثم وضع في وسط الدائرة دائرة أخرى، قال وهذا هو الإيمان، ثم قال فإذا زنى عند حديث لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، قال يخرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام، لكن لا يخرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفار إلا بترك إيش؟ أصل الإيمان. وأصل الإيمان عندنا مباني الإسلام الخمس ومباني الإيمان الست. صورة واضحة؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذا مذهب جماعة من أئمة الآثار، واحتجوا بخبر عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة رضي الله عنهم انتهى. قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى مرضوية حا وأنبأنا محمد بن محمد بن يونس قال حدثنا أحمد بن مهدي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أنبأنا كهمس بن الحسن البصري عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال ظهر يعمر عن يحيى بن يعمر أحسن الله قال ظهرها هنا معبد الجهني، وهو أول من قال في القدر ها هنا. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري الحميري أحسن الله من حمير، وهي أحد القبائل الكندية اليمانية. أحسن الله. قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقال أحدنا حاجين أو معتمرين فقال أحدنا لصاحبه: لو لقينا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما قال هؤلاء في القدر، قال: فلقينا عبد الله بن عمر وهو داخل المسجد، قال: فاكتنفناه أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، قال: فظننت أنه سيكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن ناسا ظهروا عندنا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وإنهم يزعمون ألا قدر وإنما الأمر أنف. فقال ابن عمر: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، فوالذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم بينما هم ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل قد طلع عليهم شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفون من هو ولا يرون عليه أثر سفر، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته ووضع يديه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، في حديث أبي عيسى أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، قال: أخبرني عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وقال: تصلي الخمسة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، قال: صدق، قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال: فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال: صدقت، قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال: فأخبرني عن أماراتها يعني علاماتها، قال: أن تلد الأمة ربتها أو ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، انتهى. قال عمر: ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: فإنه جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم دينكم، انتهى. لفظ حديث أحمد بن مهدي وحديث الترمذي نحو معنى، انتهى. قال: أنبانا محمد بن إبراهيم بن الفضل قال حدثنا أحمد بن سلمة حو حدثنا عمرو بن محمد بن منصور ومحمد بن يعقوب قال حدثنا حسين بن محمد بن زياد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا جرير عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة بن عمرو عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس إذ أتاه رجل يمشي فقال يا محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته ورسوله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله فما الإسلام؟ قال لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال يا محمد فما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال يا محمد فمتى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وسأحدثك عن أشراطها إذا ولدت المرأة ربتها ورأيت الحفاة العراة رؤوس الناس في خمس لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. ثم انصرف الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا فالتمسوه فلم يجدوه فقال ذاك جبريل عليه السلام جاء ليعلم الناس دينهم انتهى. قال أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن نصر المروزي وقال أنبأنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه سلوني فهابوا أن يسألوا فجاء رجل حتى وضع يديه على ركبتيه فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان فذكر مثله وزاد فيه وتؤمن بالقدر كله ويقول في كل ما سأله صدق وقال إذا رأيت العراة الحفاة الصم البكم ملوك الأرض ورأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان وقال فيه أن تخشى الله كأنك تراه وقال فيه هذا جبريل. قال أبو زرعة أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا انتهى. هذا حديث مجمع على صحته انتهى. قال أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير قال أخبر حدثنا أبو فروة الهمداني عن أبي زرعة بن عمرو عن ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة وأبي ذر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه فيجيء الغريب فلا يعرفه ولا يدري أين هو حتى يسأل فقلنا يا رسول الله لو جعلنا لك مجلسا تجلس فيه حتى يعرفك الغريب فبنينا له دكانا من طين فكنا نجلس بجانبيه. المقصود بالدكان المكان المرتفع مثل هذا المكان المرتفع يعني مطل على الناس صحيح. فقال فكنا نجلس اللي نسميه حنا بالكويت الدكة دكة نعم أحسن الله إليكم. قال فكنا نجلس بجانبيه إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا وأنقى الناس ثوبا كأن ثيابه لم يصبها دنس حتى سلم من عند طرف البساط حسن. فقال السلام عليكم يا محمد فرد عليه السلام ثم قال أدنو يا محمد قال أدنو فما زال يقول أدنو ويقول له أدنو حتى وضع يديه على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ما الإسلام؟ فقال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت؟ قال نعم. قال صدقت؟ قال فأنكرنا منه قوله صدقت. فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان. فقال تؤمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين والقدر كله. ثم سطع غبار من السماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعث محمدا بالهدى ودين الحق ما أنا بأعلم منه من رجل منكم وإنه لجبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم انتهى. قال أخرج ابن خزيمة عن يوسف عن جرير انتهى. وروى الحديث عن إسماعيل بن خالد عن جرير بن يزيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة من وجه فيهما قال انتهى. قال أخبرنا محمد بن حسين بن الحسن قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال أنباءنا عبد الرزاق عن معمر حا وأنباءنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم قال حدثنا زكريا بن عدي قال أنباءنا عبد الرزاق حا وأنباءنا محمد بن إبراهيم بن مروان قال حدثنا زكريا بن يحيى بن إياس قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر حا وأنباءنا أبو عمرو مولى بني هاشم قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو الوليد حدثنا سلام بن أبي مطيع عن معمر بن راشد حا وأنباءنا قيثمة قال حدثنا ابن أبي مسرة قال حدثنا الحميدي حا وأنباءنا محمد بن إبراهيم حدثنا زكريا بن يحيى بن إياس قال حدثنا محمد بن يحيى العداني وقال أنبأنا سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله أعطه فلانا فإنه مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم أقولها ثلاثا ويردها ثلاثا أو مسلم ثم قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار انتهى لفظ حديث محمد بن يحيى عن أبي عيينة والباقون نحوه انتهى وفي حديث عبد الرزاق عن معمر قال الزهري الإسلام الكلمة والإيمان العمل انتهى رواه جماعة عن معمر انتهى قال أخرج أخبرنا هذا أخبرنا قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا عباس بن محمد بن حاتم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وترك رجلا منهم لم يعطه وهو أعجبهم إلي فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساربته فقلت ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا قال أبو مسلم قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا قال أبو مسلم إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه انتهى قال عن صالح عن إسماعيل بن محمد قال سمعت محمد بن سعد يحدث هذا فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فجمع بين عنقي وكتفي فقال أي سعد إني لأعطي الرجل انتهى هذا حديث مجمع على صحته من حديث معمر وصالح انتهى ورواه جماعة عن الزهري منهم يونس بن يزيد وشعيب بن أبي حمزة ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب وابن أخي الزهري وكلها مقبولة على رسم الجماعة انتهى قال أنباءنا على رسم الجماعة في نسختنا خطأ مطبعي على رسم الجامعة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى سبقا بينا المقصود للجماعة يعني جماعة المحدثين أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى أنبانا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال أنبانا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فقال لرجل ممن يدعي الإسلام هذا من أهل النار فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة فقيل يا رسول الله هذا الذي قلت إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار فكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرتاب فبينما هم على ذلك إذ قيل فإنه لم يمت ولكن به جراحة شديدة فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله ثم أمر بلالا فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر انتهى قال أنبأنا أحمد بن سليمان بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فقال لرجل ممن معه يدعي الإسلام إن هذا من أهل النار فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت عليه الجراح فأثبتت فجاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار قد والله قاتل في سبيل الله أشد القتال وكثرت به الجراح فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فكاد بعض الناس يرتاب، فبينما هو كذلك وجد الرجل ألم الجراح فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها سهما فانتحر بها. واشتد رجال من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، صدق الله حديثك، قد انتحر نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، قم فنادي لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. انتهى. روي عن عقيل وغيره. انتهى. وقال الزهري عن سعيد وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة. انتهى. ورواه عكرمة عن سماك الحنفي عن ابن عباس عن عمر، ذكرناه في غير هذا الموضع. انتهى. هذا الباب أورده المصنف لبيان أن جماعة من السلف يرون الفرق بين الإسلام والإيمان، وهذا الصحيح أنه قول عامة السلف والخلف، وإن كان المصنف رحمه الله والبخاري من شيوخ الشيوخ لا يرون الفرق بين الإسلام والإيمان، وأنهما يفسران بمعنى الواحد. والصواب جمعا بين القولين، قلنا أن الإيمان إذا أفرد يتضمن معنى الإسلام، وأن الإسلام إذا أفرد يتضمن معنى الإيمان، وإذا ذكر معا فالإسلام الظاهر والإيمان الباطن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر الأخبار الدالة والبيان الواضح من الكتاب أن الإيمان والإسلام اسمان لمعنى واحد، وأن الإيمان الذي دعا الله العباد إليه وافترضاه عليهم، والإسلام الذي جعله الله دينا وارتضاه لعباده ودعاهم إليه، وضد الكفر الذي سخطه ولم يرضه لعباده. فقال الله عز وجل: ولا يرضى لعباده الكفر. وقال: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فمدح الله الإسلام بمثل ما مدح به الإيمان، وجعله اسم ثناء وتزكية، وأخبر أن من أسلم فهو على نور من ربه وهدى، وأخبر أنه دين، وأخبر أنه دينه الذي ارتضاه. ألا ترى أنه دينه، أنه دينه أهدينه صلى الله عليه وسلم. قال: أخبر أنه دينه الذي ارتضاه. ألا ترى أن أنبياء الله ورسله رغبوا فيه إليه وسألوه إياه. فقال إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم وإسماعيل صلى الله عليه وسلم سأل فقال: وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال: إن الدين عند الله الإسلام. وقال عز وجل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب إلى قوله: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا. وقال في موضع: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، إلى قوله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فحكم الله عز وجل بأن من أسلم فقد اهتدى، ومن آمن فقد اهتدى، فسوى بينهما. وقال في موضع آخر: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. وقال في قصة لوط: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وقال: وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. وقال: إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فدل ذلك على أن من آمن فهو مسلم، وأن من استحق أحد الاسمين استحق الآخر إذا عمل بالطاعات التي آمن بها. فإذا ترك منها شيئا مقرا بوجوبها كان غير مستكمل، فإن جحد منها شيئا كان خارجا من جملة الإيمان والإسلام. وهذا قول من جعل الإسلام على ضربين: إسلام يقين وطاعة، وإسلام استسلام من القتل والسبي. قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقد سبق أن بينا لما قال إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلم، يؤمن يعني يقر فهم مسلم. وبينا أن الإسلام والإيمان قد يطلقان على أقل ما يطلق عليه الاسم، ما به يستحق الاسم، وهو ما يناقض الكفر ويناقض الشرك، فهذا يطلق على أي واحد أنه مسلم وأنه مؤمن. وقد يطلق هذا الاسم على الكمال، فلان والله مسلم يعني الإسلام الكامل، فلان والله مؤمن أي الإيمان الكامل. فإذا لابد أن نفرق بين هذا، والذي ذكره المصنف رحمه الله هو من هذا الباب، هو من هذا الباب يعني. وأيضا كلامه هنا جميل، أن من استحق أحد الاسمين استحق الآخر إذا عمل بالطاعات التي أمر، هذا ما في إشكال. فإذا ترك منها شيئا مقرا بوجوبها كان غير مستكمل. إذن في اسم يستحق على الكمال، وفي اسم يستحقه أوليا. الاسم الذي يستحقه أوليا هو أدنى الإسلام، أدنى الإيمان، الذي يسميه شيخ الإسلام بمطلق الإيمان. والاسم الذي يستحقه بالكمالات هو الإيمان المطلق، الدين الكامل. فإن جحد منها شيئا كان خارجا من جملة الإيمان والإسلام. إذن في فرق بين الإقرار مع ترك العمل وبين الجحود، عياذا بالله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود قال أنبأنا عبد الله بن نمير حا وأنبأنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. انتهى. زاد بن مير قال: قلت ما أكثر ما تخاف علي فأشار بيده إلى لسانه. انتهى. قال: رواه جماعة عن هشام منهم أبو أسامة وابن نمير وغيرهما، وروى إبراهيم بن سعد العزوري عن محمد بن عبد الرحمن بن معز المعامري عن سفيان بن عبد الله نحوه. انتهى. قال: أنبأنا أحمد بن إسحاق بن يعقوب قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا أبو الوليد وأبو عمر حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرشد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. انتهى. رواه غندر وجماعة ورواه الثوري وأخرجه البخاري عنهما. انتهى. قال: ذكر ما يدل على أن الإيمان هو الطاعات، هو الطاعات كلها، وأن الله سمى الصلاة في كتابه إيمانا. قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال أهل التأويل: صلاتكم إلى القبلة الأولى وتصديقكم نبيكم صلى الله عليه وسلم واتباعه إلى القبلة الأخرى، أي ليعطيكم أجرهما جميعا، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قاله علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. انتهى. وقال عز وجل: ومن يكفر بالإيمان، يعني بما أمر الله أن يؤمن به من الطاعات التي سماها على لسان جبريل عليه السلام إيمانا وإسلاما، وكذلك من يكفر بمحمد أو بالصلاة أو بالصوم فقد حبط عمله. انتهى. وما فسره على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس فقال: أتدرون ما الإيمان؟ ثم فسره فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت. انتهى. وقال محمد بن نصر: الإيمان ها هنا عبادة العابدين لله. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة انتهى. وقال فاعبد الله مخلصا له الدين. فالمؤمن هو العابد لله والعبادة لله هو فعله وهو الإيمان. والخالق هو المعبود الذي خلق المؤمن وعبادته وكل شيء منه. فالخالق بصفاته الكاملة خالق غير مخلوق ولا شيء منه مخلوق. قال والعباد بصفاتهم وأفعالهم وكل شيء منهم مخلوق. وقال عز وجل إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. قال بعض أهل التأويل يعني القرآن. قالوا إنما أراد أن المنادي هو القرآن ليس يعني أن الإيمان هو القرآن، يعنون أنهم سمعوا القرآن يدعو إلى الإيمان فآمنا به. فالله هو الداعي إلى الإيمان بكلامه وهو القرآن. فالله الخالق وكلامه صفة له. دعا الناس بكلامه إلى الإيمان أي دعاهم إلى أن يؤمنوا بربهم. فهذا تأويل ما تقدم، لأن مذهب أهل العلم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص انتهى. فكون المصنف يقول ذكر ما يدل على أن الإيمان هو الطاعات كلها، سبقا بينا أن الطاعات منها ما تكون قلبية، منها ما تكون قولية، منها ما تكون عملية ظاهرية بدنية، وأن هذه الطاعات بعضها أصول أرضية للتوحيد والإسلام، مثل اليقين بالله، مثل حب الله، حب الرسول أصله لا بد منه في الإيمان، مثل السجود لله والسجود وعدم السجود لغير الله هذا عمل الله، مثل قول لا إله إلا هذا عمل، هذا أصل في الإيمان وهو من الطاعات، وأعظم الطاعات الأصول، ويلي ذلك الطاعات التي هي دون الأصول من الواجبات وترك المحرمات الكبائر، ويلي ذلك المندوبات وترك المكروهات، فكل ذلك من الطاعات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى بيان ما تقدم من الأثر. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن عمرو بن خل الحراني قال حدثنا أبي قال أنبأنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أقواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن يكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها العصر وصلى معه أقوام. فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البيت. وكان اليهود قد أعجبتهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس، وأهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك، وأنه مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجالا وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم. فأنزل الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم انتهى. قال أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى محمد بن محمد بن يونس قال حدثنا يونس بن حبيب قال أنبأنا أبو داود قال حدثنا شريك وغيره عن أبي إسحاق عن البراء قال مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم قال صلاتكم إلى بيت المقدس. وروى إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس وفيه كيف بمن مات من إخواننا قبل ذلك انتهى. قال ذكر اختلاف أقاويل الناس في الإيمان ما هو. فقال الطائفة من المرجئة الإيمان فعل القلب دون اللسان، وقال الطائفة منهم الإيمان فعل اللسان دون القلب، وهم أهل الغلو في الإرجاء انتهى. وقال جمهور أهل الإرجاء الإيمان هو فعل القلب واللسان جميعا انتهى. وقال يعني المرجئة خلصهم ولخصهم الإيمان بمندى إلى ثلاثة فرق. الفرقة الأولى قالوا الإيمان فعل القلب، اكتبوا هذا قول الجهمية والأشعرية، واختلفوا في هذا الفعل ما هو. فقالت الجهمية هو المعرفة، تعرف الله أنت مؤمن. وقالت الأشعرية لا، هو التصديق، أنت تصدق إذن أنت مؤمن. هذا هو الإيمان عندهم. فأخرجوا الأعمال القلبية الأخرى، ها أخرجوا الأعمال القلبية الأخرى من الإيمان، مو بس اقتصروا على ما قالوا كل أفعال القلوب من الإيمان حتى، يعني حب الله عندهم كأنه مو إيمان، الإيمان عندهم المعرفة. واضح هذا ولا لا؟ القول الثاني، الإيمان فعل اللسان دون القلب. اكتبوا هذا قول الكرامية الذين قالوا الإيمان القول، يعني أنت تقول لا إله إلا الله أنت مؤمن، وهذا القول اكتب، وهذا القول عليه عامة الخلق اليوم مع الأسف، يظنون أن اللي قال لا إله إلا الله خلاص هو مؤمن عند الله عز وجل. وهذا القول كطائفة الكرامية غير موجودين، لكن من حيث الاستدلال ومن حيث الواقع تجد كثير من الناس يقول يا أخي يقول لا إله إلا الله، كأنه يقول اللي قال لا إله إلا الله صار مسلم صار مؤمن. هذا قول خطير ترى. القول الثاني، قال جمهور أهل الإرجاء، يعني عامة المرجئة، يعني إيش عامة المرجئة؟ هو فعل القلب واللسان، هو فعل القلب واللسان. وهذا القول قال به الماتريدية، قال به الماتريدية، قالوا التصديق والقول باللسان. وقال به بعض الأشعرية، لكنهم جعلوا اللسان علامة وليس من الإيمان جزءا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وقالت الخوارج الإيمان فعل الطاعات المفترضات كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح، انتهى. وقال آخرون الإيمان، طبعا الخوارج قالوا الإيمان فعل الطاعات المفترضة كلها، المفترضة فعل الطاعات المفترضة كلها، أي فعل الطاعات كلها أو فعل الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح، فمن ترك شيئا منها خرج من الإسلام. وهذا القول هو قول عامة الخوارج وأكثر الخوارج، وإن لم يصرحوا به لكن هذا مؤدى قوله. كفرون المسلمين ليش ترك كذا، كفر فلان ليش ترك كذا، ليش ترك، فدل على أن الأعمال كلها عندهم من أصول الإيمان، ما عندهم شيء اسمه من شعب الإيمان وأجزاء الإيمان. واضح هذا ولا لا؟ فالخوارج يجعلون الطاعات كلها من إيش؟ من أصول الإيمان، انتبهوا. وهذا قول عامة الخوارج. الحرورية، نذكر بعض فرقهم مثلا، حرورية، المحكمة، الأزارقة، نجدات، الإباضية وغيره. وقال آخرون الإيمان فعل القلب واللسان مع اجتناب الكبائر. هذا قول آخرون يعني من الخوارج، اكتب هنا وقال آخرون أي من الخوارج. نعم. وقال أهل الجماعة، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: وقال آخرون الإيمان فعل القلب واللسان مع اجتناب الكبائر، انتهى. وقال أهل جماعة: الإيمان هي الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح، غير أن له أصلا وفرعا. ما أسهل فهم عقيدة أهل السنة والجماعة، أهل الجماعة يعني أهل السنة والجماعة يقولون الطاعات كلها من الإيمان القلبية واللسانية والبدنية، لكن هذه الأعمال ليست في درجة واحدة، سواء كانت قلبية، يعني مثلا ما هو الأصل الذي لا بد من وجوده في الحب حتى يكون الرجل مؤمنا في حب الله، أدنى درجات الحب يكفي في إثبات أصل الإيمان في الحب، وهو أن لا يكون فيه بغض لله عز وجل. طيب إذا ازداد الحب بحيث صار أحب إليه من كثير من الأشياء، ازداد الحب صار من الواجبات، ثم إذا صار حب الله هو القائد له صار الآن عنده كمال الحب. شوف هو عمل قلبي ولا لا؟ اليقين الآن من أعمال القلوب ولا لا؟ العلم والتصديق وين مقره؟ قلب. ما هو القدر الذي هو أصل في الإيمان؟ اليقين والعلم أو التصديق الذي هو أصل في الإيمان قدره ألا يكون يقين لا يكون معه شك، علم لا يكون معه جهالة، تصديق ليس معه تكذيب، هذا القدر كافي. لكن هل يقين عوام الناس كيقين طلاب العلم؟ أجيب لا. هل يقين طلاب العلم كيقين أبو بكر الصديق؟ لا طبعا. طيب هل علم العوام بلا إله إلا الله كعلم طلاب العلم؟ لا. لاحظوا أن هذا عمل قلبي وهو يتفاوت ولا لا؟ فلذلك يا إخوة هذه مسألة عظيمة عظيمة جدا. الصلاة من الأعمال الظاهرة، هل الناس فيها سواء؟ بالله عليكم، هذا وين صلاته وهذا وين صلاته؟ هم جنب بعض، هذا له صلاته نصفها وهذا ليس له من صلاته شيء، صح ولا لا؟ طيب والذكر، هذا يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وش معناه؟ ما يعرف. الثاني يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هو يعرف معناه، فرق عظيم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فأصله المعرفة بالله والتصديق له وبه وبما جاء من عنده بالقلب واللسان مع الخضوع له والحب له والخوف منه والتعظيم له مع ترك التكبر والاستنكاف والمعاندة، فإذا أتى بهذا الأصل فقد دخل في الإيمان ولزمه اسمه وأحكامه ولا يكون مستكملا. يعني المقصود أنه إذا أتى بأصل هذه الأمور اللي هو مبدأ اليقين، مبدأ الحب، مبدأ العلم، مبدأ الصدق، مبدأ الإقرار، هذا كافي. ولذلك لو قال لك قائل ما هو أصل الإيمان؟ قال ما به يخالف الرجل أهل الكفار، هذا هو أصل الإيمان، أكسها تمام. ودائما ذكرت لكم مثال: لو أن رجلا من أهل الكفار عمل بجميع أعمال أهل الإسلام من بر وصدقة وإحسان وإلى آخره، لكن في قلبه شك بالله عز وجل، لم يدخل في الإسلام. فكذلك العكس الذي عنده يقين بالله لو عمل المعاصي لا يخرج من الإسلام بالمعاصي. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا يكون مستكملا له حتى يأتي بفرعه، وفرعه المفترض عليه أو الفرائض واجتناب المحارم. وقد جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وسبعون أو ستون شعبة، أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فجعل الإيمان شعبا، بعضها باللسان والشفتين، وبعضها بالقلب، وبعضها بسائر الجوارح، انتهى. فشهادة أن لا إله إلا الله فعل اللسان، تقول شاهدت أشهد شهادة، انتهى. والشهادة فعله بالقلب واللسان لا اختلاف بين المسلمين في ذلك، والحياء بالقلب وإماطة الأذى عن الطريق فعل سائر الجوارح، انتهى. لو تأمل الإنسان الحديث أعلاها لا إله إلا الله، إذن دل على أنه أعلى. لماذا؟ لأنه أصل في الإيمان ومحله صار في اللسان، ومعه المعاني المتضمنة للشهادة في القلب، ومع كلمة لا إله إلا الله اللوازم التي مترتبة على هذه الكلمة من السجود لله وعبادة الله وترك الشرك. قال والحياء شعبة من الإيمان، وين محله؟ في القلب. وإماطة الأداء عن الطريق من الإيمان، وين محله؟ الجوارح، صح؟ ما حكم إماطة الأداء عن الطريق؟ فرض ولا مندوب؟ مندوب. لاحظ، ذكر مندوبا والحياء واجب، وقول لا إله إلا الله فرض أصل. إذن ذكر ثلاثة أنواع من أعمال الإيمان: أصل، واجب، مندوب، وهكذا أعمال أهل الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن محمد بن منصور ومحمد بن يونس قال حدثنا الحسين بن محمد بن زياد قال حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا حمال بن زيد قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت ابن عباس يقول قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة وقد حال بيننا وبينك كفار ومضر ولا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام فمغنا بشيء نأخذ عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا حق الله في خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. انتهى. رواه جماعة عن حماد بن زيد ورواه حجاج بن منهال وفيه زيادة. انتهى. قال أخبرنا محمد بن محمد بن الأزهري قال حدثنا علي بن عبد العزيز حا وأنباءنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن حاتم قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا حماد بن زيد بإسناده نحوه وقال فيه الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وقال فيه الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وعد بيده كما تعد النساء وباقي الحديث مثله وليس في روايات حماد المشهورة هذه الزيادة. انتهى. ورواه شعبة عن أبي جمرة وقال فيه أتدرون ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. انتهى. قال أنبأنا أحمد ومحمد بن محمد بن يونس قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين بن حفص حاوى أنبانا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن محمد البرطي قال حدثنا محمد بن قيس العبادي البصري قال حدثنا سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. انتهى. رواه جماعة عن سهيل بن أبي صالح. انتهى. ورواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ومحمد بن عجلان وابن الهاد وسليمان بن بلال عن عبد الله. انتهى. قال أنباءنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا معاذ بن المثنى أبو المثنى قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن محمد بن عجلان عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان ستون أو سبعون أحد العددين أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. انتهى. قال رواه جماعة عن ابن عجلان منهم أبو ضمرة وأبو خالد الأحمر ويحيى بن سليم. انتهى. قال أنبأنا أحمد بن محمد بن عمر قال حدثنا بشر بن مساقحة وأنبأنا أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن يحيى بن إبراهيم المؤدب قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا يحيى بن سليم وأبو ضمرة أنس بن عياض عن ابن عجلان عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها ثم ذكر نحوه. قال يحيى بن سليم فقال سعد وسالم لابن عجلان أرأيت إن لم أرفع الأذى عن الطريق أكون ناقص الإيمان. فقال ابن عجلان من يعرف هذا مرهم ممن. فلما قمنا من عنده أعاد الكلام فقلت فهل له إن لم أنا وأنت فتقول ليس طوافكم من الإيمان وأقول هو من الإيمان فامتنع انتهى. قال أنبأنا عمر بن الربيع بن سليمان قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا يزيد بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان 72 بابا أرفعه لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق والحلو شعبة من الإيمان انتهى. لا شك أن الذي لا يرفع الأذى عن الطريق هو ناقص الإيمان، لكن أي الإيمان؟ ها؟ المستحب ولا الواجب؟ المستحب، ما في أي إشكال. مثل الذي يترك الواجب، أي إيمان ناقص عنده؟ الإيمان الواجب. مثل الذي يترك الإيمان، أي إيمان فقد؟ أصل الإيمان، خرج للكفر. واضح، ما يحتاج إلى إشكال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أنبأنا قيثمة بن سليمان قال حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا عبد الله بن زبير الحميدي يقحى وأنبأنا محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء إبراهيم بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن الصباح وأنبأنا حمزة بن محمد قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال أنبأنا قتيبة بن سعيد وأنبأنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا محمد بن الصباح وأنبأنا الحسين بن علي قال حدثنا حسن قال حدثنا أبو بكر وأنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عمرو الجرشي قال حدثنا يحيى بن يحيى قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. قال أنبأنا علي بن العباس الغزي قال حدثنا محمد بن حماد قال أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن زهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يعظ أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء من الإيمان انتهى. قال أنبأنا محمد بن أحمد بن معقل قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن مدين حوى أنبأنا عمر بن ربيع بن سليمان قال حدثنا بكر بن سليمان عبد الله بن يوسف حوى أنبأنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك حوى أنبأنا حمزة بن محمد حدثنا أبو عبد الرحمن قال أنبأنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن مسافر وأنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو يحيى بن محمد قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة حوى أنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن قلة قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبي حمزة قال حدثنا أبي عن الزهري فذكر بإسناده نحوه انتهى. قال رواه الزبيدي ويونس وعقيل انتهى. قال أخبر عبد الرحمن بن يحيى ومحمد بن نصر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حوى أنبأنا قيثمة قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا بشر بن عمر حوى أنبأنا محمد بن أحمد بن حاتم المروزي قال حدثنا عبد الله بن روح قال حدثنا شبابة وقال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا السوار يحدث عن عمر بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحياء لا يأتي إلا بخير. قال بشير إن في الحكمة إن في الحياء وقارا أو من الحياء إن في الحكمة أن نعم. قال بشير إن في الحكمة أن في الحياء وقارا أو من الحياء ضعف. فقال عمران وحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن الصحف انتهى. رواه يحيى القطان وعبد الصمد وأبو زيد وغندر قال حدثنا أبي قال حدثنا بندار عن محا وأنبأنا محمد قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى وغندر انتهى. قال أنبأنا أحمد بن إسحاق عن ابن مسلم قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد عن أبي قتادة قال أتينا عمران بن حصين في رفض من بني عدي وفينا بشير بن كعب حدثنا عمران يومئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحير خير كله. فقال بشير: إن لنجد في بعض الكتب أن منه سكينة ووقارة ومنه ضعف. فأعاد عمران الحديث وأعاد بشير، فغضب عمران حتى أحمرت عيناه، وقال: ألا أراني أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض بالكتب؟ فقال أبو قتادة: يا أبا نجيد، إنه لا بأس به حتى سكنتك. قال أنبانا أبو عمرو قال حدثنا محمد بن أبي داود قال حدثنا يزيد بن هارون حوى أنبانا أحمد قال حدثنا معاذ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا أبو نعامة قال حدثنا حجير يعني ابن ربيع عن عمران نحو معنى. انتهى. أحسن، نكتفي بهذا القدر، نكتفي إن شاء الله بعد صلاة المغرب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.